قناة فيصل الصفر تقدم باب التفليس والحجر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب التفليس والحجر. التفليس من دينه أكثر من ماله، فمن كان عليه ديون وديونه أكثر مما يملك فإنه يعتبر مفلسا. وسمي مفلسا إما لأنه لم يكن معه ولا شيء من الدراهم أفلس، أو أنه لا يملك سوى الفلوس. ووزن معلوم إلى أجل معلوم، متفق عليه. وللبخاري: من أسلف في شيء. وعن عبد الرحمن بن أبزى وعبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قالا: كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب، وفي رواية والزيت، إلى أجل مسمى. قيل: أكان لهم زرع؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك. رواه البخاري. ساق المصنف رحمه الله هذين الحديثين لبيان مشروعية السلم وشروطه. والسلم عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن حال في مجلس العقد، هذا السلم. ومثال ذلك أن يذهب شخص إلى المخبز ويقول له: أنا كل يوم أشتري منك بريال، في الشهر مجموع ما أشتري منك 30 ريالا، فيقول له: ما رأيك أعطيك الآن 20 ريال قيمة شهر ثلاثة. ساقها ابن حبان في صحيحه، بعضها ساقها غيره. فاللفظة الأولى: الربا 73 بابا. قال المصنف رواه ابن ماجه مختصرا، يعني على هذه اللفظة، يعني ابن ماجه: الربا 73 بابا، وليس فيه ما بعده. وهذه اللفظة فيها اضطراب في المتن، فهنا 73 بابا، وفي لفظ آخر 72 بابا، وفي لفظ آخر 74 بابا، وفي لفظ آخر 35 بابا. ولهذا الاضطراب ضعفه بعض أهل العلم. ثم اللفظة الثانية: أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه. وهذه اللفظة قال البيهقي عنها إنها منكرة، وذكرها ابن حبان. وهذه اللفظة ضعيفة، ومن وجوه نكارتها أن الزنا أعظم من الربا. ثم ذلك قال: وإن أربى الربا، هنا قال عرض المسلم، وعند أبي داود: وإن أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق. وهذه اللفظة صحيحة، ومعنى هذه اللفظة: وإن أربى الربا، يعني الربا أبواب عظيمة كثيرة، وأعظم هذه الأبواب ربا وزيادة وعظما في السيئات، الوقوع في عرض المسلم بالغيبة والعياذ بالله. فكأنه يقول: إن الغيبة أعظم من الربا، فهو الغيبة تمحق الحسنات كما يمحق الربا المال، لأن المغتاب يهب حسناته إلى غيره، بل إلى من يبغضه، فإن فنيت حسناته أخذت سيئات من وقع فيه حتى يطرح العياذ بالله في النار. ولذلك يجب على المسلم أن يحفظ لسانه الوقيع في أعراض المسلمين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: كف عليك لسانك، كف عليك، هذا وشار إلى اللسان. وقال: وهل يكب الناس في النار على وجوههم، أو قال على مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم. والله عز وجل يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال سبحانه: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله. فيجب على المسلم وجوبا عظيما أن يحفظ لسانه من أن يدنس بدماء وأعراض ولحوم إخوانه المسلمين، ولا يدخل عليه الشيطان من باب التأويل، باب الجرح والتعديل ونحو ذلك من الأوهام التي تذهب الحسنات بالغيبة. ومن حفظ لسانه حفظه الله من عدم وقوع الناس فيه. قال عليه الصلاة والسلام: ترمذي: احفظ الله يحفظك. ومن ضيع نفسه بوقوعه في أعراض الناس وقع الناس في عرضه، والجزاء من جنس العمل. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز. متفق عليه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان تحريم بيع النقدين بما هو مثله إلا إذا كان متساويين وفي مجلس واحد. قال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، أي لا تبيع ذهبا بذهب إلا إذا كان متساويين، مثلا بمثل متساويين بالوزن. فمثلا لا يجوز أن يبيع شخص كيلو ذهب بكيلو ذهب ومئتي جرام، وإنما كيلو بكيلو. وكذا لا يجوز له أن يبيع مئة جرام ذهب بمئة وعشرين جرام ذهب، وإنما يجب المثل فيهما. قال: ولا تشفوا بعضها على بعض، هذه تأكيد لكلمة المثل، ولا تشفوا أي ولا تزيدوا بعضها على بعض، بل كلاهما متساويان الوزن كيلو بكيلو. ولا تبيع الورق بالورق، المراد بالورق الفضة، بالورق أي الفضة، إلا مثلا بمثل. فلا يجوز أن يباع كيلو فضة بكيلو وربع فضة، وإنما كيلو بكيلو. ولا تشف بعضها على بعض، أي ولا تزيد بعضها على بعض في الوزن، بل يجب أن تكون متساويتين. قال: ولا تبيع منها غائبا بناجز، غائبا يعني نسيئة مؤجلا، بناجز بحاضر، يعني يشترط أيضا التقابض في النقدين في البيع والشراء في مجلس البيع، يعني يجب أن يبيع كيلو بكيلو وفي نفس المجلس. فلو قال: أبيعك كيلو بكيلو آتي لك به غدا، نقول لا يجوز. وكذا لو ذهب شخص لمحلات الذهب وقال: أنا أريد أن أشتري عقد الذهب هذا بعشرة آلاف ريال، خذ هاي ثمانية آلاف وبعد ساعتين آتي لك بألفي ريال، قل لا يجوز. المسلم يقول: ولا تبيع منها غائبا بناجز، غائب هنا الثمن، ناجز المثمن السلعة. وإذا كان من جنس واحد، وإذا كان من غير جنس واحد، يعني الذهب بفضة، فيجوز فيهما التفاضل بشرط القبض في المجلس. فمثلا يجوز له أن يبيع كيلو ذهب بخمسة كيلو فضة، لأن الجنس هنا اختلف، ذهب بفضة، بشرط القبض في نفس المجلس. فلو قال له: أعطيني كيلو ذهب وسوف آتيك غدا بخمسة كيلو فضة، نقول لا يجوز. وكذا الأوراق النقدية يجوز أن يبيع مثلا مئة دولار بثلاثة آلاف وخمسمائة ريال، هنا زاد الثمن مئة وهنا ثلاثة آلاف، فيجوز. لماذا؟ لأن الجنس هنا اختلف، دولار وريال، وكذا ذهب مع فضة. وسيأتي إن شاء الله حديث عبادة في بقية الأصناف الربوية، وهن مصنف ذكر تحريم التفاضل أو النسيئة في النقدين بمثلهما، فإذا اختلف الجنس جاز التفاضل وحرم النساء. نعم. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. رواه مسلم. يذكر مصنف رحمه الله في حديث عبادة هنا الأصناف التي يدخلها الربا. قال: الذهب بالذهب، هذا الصنف الأول، والصنف الثاني الفضة، والصنف الثالث البر، والصنف الرابع الشعير، والصنف الخامس التمر، والصنف السادس الملح. وهذه الأصناف الستة مجمع عليها. فلا يجوز أن يبيع برا ببر إلا متساويين ومتقابضين في مجلس واحد. وكذا لا يجوز أن يبيع فضة بفضة إلا متساويين وفي مجلس واحد كما سيأتي. قال: الذهب بالذهب، أي بيع الذهب بالذهب بشرط مثلا بمثل يدا بيد، مثلا في الوزن تساوي، يدا بيد أي التقابض، والفضة بالفضة أي بيعوا الفضة بالفضة، لكن بشرطين، الشرط الأول التساوي والشرط الثاني التقابض. قال والبر بالبر بأجناسه، فكان برا مصريا وبرا شاميا يجب أن يكونا متساويين ومتقابضين. في قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. رواه أحمد وأبو داود، وفي إسناده مقال. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث صاع من التمر الجنيب. قال والصاعين بالثلاثة، يعني نشتري صاعين من هذا التمر الجديد بثلاثة أصواع من التمر الرديء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفعل. وفي لفظ أوه عين الربا، بع الجمع بالدراهم، بع الجمع، الجمع يعني التمر الرديء، بالدراهم يعني بع التمر وخذ الدراهم، ثم ابتع بالدراهم يعني ثم اشتري بالدراهم جنيبا تمرا جيدا. وقال في الميزان مثل ذلك، يعني وقال في الربويات التي العلة فيها الوزن مثل ذلك، يعني مما يوزن من الذهب والفضة كما سيأتي. قال متفق عليه ولمسلم وكذلك في الميزان. وقوله ولمسلم هذا وهم المصنف رحمه الله، وإنما كذلك في الميزان في البخاري ومسلم أيضا وليس في المسلم. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. مسألة أولى، قال استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا على خيبر، في دلالة اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بأمور المسلمين، فإذا فتح بلدة أمر عليها رجلا يعلمهم أمر دينهم ويسوسهم في دنياهم. استعمل رجلا على خيبر بفاتاه بتمر جنيب، يدل على محبة الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يهدون له التمر الجيد، ويدل على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يختارون أجود تمور لإهدائها للنبي عليه الصلاة والسلام. فقال أكل التمر خيبر هكذا، يدل على أن المفتي يسأل المستفتي قبل أن يصدر فتواه. فقال أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال لا والله يا رسول الله. هذا يدل على جواز الحلف في الأمور المستفتى عليها. فقال إن لنأخذ الصاع في بيان حكم أخذ عوض على الشفاعة، و أتى بها في باب الربا لبيان أن نوعا من أنواع أخذ العوض على الشفاعة أخذ بغير حق، كما أن الربا أخذ مال بغير حق، والشفاعة هي طلب الخير للغير أو دفع ضرر عنه، وهي التي تسمى عند الناس الوساطة أو الواسطة. والشفاعة أو الوساطة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون في الشفاعة ظلم الآخرين بها من حيث أخذ حق لآخر وإعطاه إياك، أو تدفع عن نفسك ضررا بضرر على غيرك، وهذه الشفاعة محرمة كما قال سبحانه: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والقسم الثاني أن تكون الشفاعة لرفع مظلمة عن الآخر أو لجلب نفع له هو مستحق له، فهذه الشفاعة واجبة لقول النبي عليه الصلاة والسلام: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. والقسم الثالث من الشفاعة أن تجلب خيرا لغيرك أو تدفع عنه ضررا بلا ضرر على غيره أو أخذ حق آخر له، وهذه الشفاعة مستحبة. قال عليه الصلاة والسلام: اشفعوا فلتؤجروا. رواه البخاري ومسلم. وقال عز وجل: من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها، يعني في الوزر، ذاك في القسم الأول. ولا يجوز أخذ عوض على أقسام الشفاعة لأنها نوع من التعبد، وأخذ العوض على العبادة لا يجوز. لذلك ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث، وإن كان ضعيفا لكن الحديث الأخرى تدل عليه: اشفعوا فلتؤجروا، يعني والأجر لا يأخذ عليه شيء من العوض. قال: من شفع شفاعة لأخيه، يعني المسلم أو غير المسلم إذا كان فيه رفع مظلمة عنه، من شفع لأخيه شفاعة فأخذ عليها فأهدى له هدية، يعني أعطاه عوضا على تلك الشفاعة فقبلها أو أخذها،

قال لعن الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني دعا النبي عليه الصلاة والسلام بأن يطرد الله عز وجل من رحمته الراشي والمرتشي. قال الراشي وهو دافع العوض وهو مال سحت، والمرتشي وهو آخذ العوض، وفي رواية لكنها ضعيفة والرائش يعني الوسيط بينهما، لكن الوسيط يلحقه إثم لأنه يدخل في قول عز وجل ولتعاونوا على الإثم والعدوان. والرشوة من الأعمال التي تفسد المجتمع، وهي من أسباب الظلم فيه، ومن أسباب أخذ الحقوق بغير حقها، ومن أسباب منع أصحاب الحقوق من حقوقهم، وهي تدل على قلة الدين وضعف الإيمان، وأمارة على ابتذال النفس في أخذ مال محرم. ويدخل في الأموال المحرمة إعطاء الأجير مالا من غير علم أو رضا كفيله أو من كان أجيرا عنده. فمثلا الموظف الذي يعمل ويأخذ على عمله مرتبا لا يجوز له أن يأخذ على عمله من الناس أي مبلغ، لأن له مرتب ممن عقد معه عقد الأجرة. وكذا العامل أو المهندس لا يجوز له أن يأخذ شيئا بدون علم كفيله، لأن العقد مع كفيله. ولا يجوز أن يعقد مع المكفول مباشرة، لأنه أصلا هو أجير عند مكفوله. فكل مبلغ يدفع للأجير فهو لا يجوز من غير علم من كان مؤجرا عنده. فكذا مثلا لو أن رجلا يعمل في الكهرباء، في إصلاح الكهرباء، ثم تعطيه مالا زائدا على الأجر الذي اتفقت مع مكفوله، لا يجوز، لأن ذلك من إفساد الرجل على مكفوله ومن أسباب فساد المجتمع. فقد لا يعمل ذلك العامل إلا بأخذ هذه الأمور المبالغ المحرمة، وهذا لا يجوز. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام. نهى عن ذلك كله. متفق عليه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان تحريم بيع المعلوم بالمجهول، فإن كان بين أجناس ربوية فهو ربا، ولهذا وضع المصنف هذا الحديث باب الربا، وإن كان من غير أجناس ربوية فهو محرم للغرر كما سيأتي. قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة. المزابنة مأخوذة من الزبن، وهو الخرص أي الجهل وعدم العلم بالمقدار. وفسرت المزابنة بعدة تعريف كما سبقت في حديث جابر السابق، ومما فسره ومما فسرها به ابن عمر رضي الله عنه قال: أن يبيع ثمر حائطه. ثمر حائطه يعني أن يبيع ثمر مزرعته، في المراد بالحائط أي البستان. إن كان نخلا يعني إن كان في البستان نخلا، يبيع ثمر النخل بتمر كيلا. فعندنا ثمر النخل لا نعلم كم مقداره من الأصواع، بتمر كيلا يعني عندنا تمر مكال معلوم كيله مثل 10 أصواع، تمر يعني غير رطب وهو الذي يسمى الكنيز. فمثلا عندنا 10 أصواع تمر، يريد أن يشتري بال10 أصواع ثمر نخلة لم يكل بعد ما فيها، هذا لا يجوز، لأنه بيع معلوم وهو 10 أصواع بمجهول. والتحريم هنا لأمرين: الأمر الأول معلوم بمجهول، الأمر الثاني إذا أتى أهل قرية جائحة يضع نخلة يأخذ منها الفقراء ما يحتاجونه، فتكون هذه النخلة عارية يعني عارية ظاهرة من بين نخله بأن هذه خاصة للفقراء. ثم بعد ذلك أطلقت على هذه المسألة لأنها أبيحت من مسألة المزابنة. ومسألة العراية تباح لكن بشروط، والمصنف رحمه الله ذكر 3 أحاديث مضمنة فيها الشروط. الشرط الأول لكي تكون من مسألة المزابنة أن تباع خرصا بتمر، فإن كان بغير تمر فلا تسمى مسألة العراية. يعني فمثلا لو أن شخصا اشترى رطبا بنقود لا تسمى مسألة العراية، أو تمرا بعنب فيجوز بشرط التقابض. والشرط الثاني أن تكون للحاجة، كما سيأتي في رواية مسلم يأكلونه رطبا، إن محتاجين إليه للرطب. الشرط الثالث أن يشتري هذا الفقير الذي يريد الرطب 5 أصواع فما دون فقط، فإن كانت بأكثر من 5 أصواع لا تجوز وتكون مسألة المزابنة. لذلك قالوا عن زيد بن أرقم رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا، يعني أباح العرايا من مسألة المزابنة التي فيها صورة الربا للحاجة إليها، قال بخرصها مجلس، والشعير بالشعير كذلك ولو اختلفت أنواعها، والتمر بالتمر، يعني بيع التمر بالتمر لا بأس، لكن بشرطين: الشرط الأول التساوي، الشرط الثاني التقابض. التساوي أشار إليه في قوله مثلا بمثل، والتقابض يدا بيد. فمثلا يجوز أن يبيع صاعا من التمر من تمر العجوة بصاع من تمر البرني، ولا يجوز أن يزيد من التمر البرني شيئا ليوافق قيمة العجوة، وهكذا. ويلزم منه أيضا التقابض، فلو باع التمر بتمر الآن في المجلس أعطيني التمر وأعطيك التمر. قال والملح بالملح، كذلك الملح كيلو صاع بصاع وفي مجلس واحد. قال مثلا بمثل، يعني في الوزن أو الكيل، الوزن في الذهب والفضة، الكيل في بقية المطعومات، البر والبر والشعير والتمر والملح. مثلا بمثل، سواء بسواء، هي تأكيد لكلمة مثلا بمثل، يعني متساويين في الوزن أو الكيل، يدا بيد يعني التقابض. فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأجناس يعني بر بملح، يجوز أن يبيع 100 كيلو بر ب1000 كيلو ملح، فيجوز التفاضل بشرط إذا كان يدا بيد في مجلس البيع. وكذا يجوز أن يبيع 1 كيلو ذهب ب5 كيلو فضة بشرط أن يكون متقابضين، تمام. وعندنا الأصناف الربوية تنقسم إلى قسمين: القسم الأول النقدان، الذهب والفضة. القسم الثاني بقية الأصناف الأربعة المذكورة: بر، شعير، تمر، ملح. اختلف أهل العلم في هل يقاس غيرها بها أم لا. الجمهور على أن يقاس غيرها بها، واختلفوا في العلة. فما هي العلة في الذهب والفضة وهما النقدان، وما هي العلة في بقية الأصناف؟ فذهب الحنابلة والأحناف إلى أن العلة في الذهب والفضة الوزن، فكل ما كان يوزن يدخله الربا، وما لم يوزن فلا يدخله الربا. فمثلا عندهم الحديد إذا كان لا يوزن وإنما بالعدد لا يدخله الربا، وكذلك النحاس إذا كان لا يوزن وإنما يباع بالحبة مثلا، إذا كان لا يوزن لا يدخله الربا. وذهب المالكية والشافعية إلى أن العلة في الذهب والفضة مطلق الثمنية، فكل ما كان ثمنا فإنه يدخله الربا، ورجح هذا ابن القيم وشيخ الإسلام رحمه الله. فيدخل في ذلك الأوراق النقدية. فلو شخص أراد بيع الصرف 100 ريال ب100 ريال، نقول يجب أن تكون متساوية ويجب أن تكون متقابضة. فلو أعطاه مثلا فيه من 500 ريال وقال أعطني صرفا لها بريالات، نقول يجب أن يعطيه ريالات 500 ريال، لا ينقص منها شيئا، ويجب أن يكون في نفس المجلس، تمام. هذا القسم الأول، العلة فيه الثمنية، وعليه فيجر الربا في الأوراق النقدية، وكل ما اتخذه الناس ثمنا في حياتهم يدخله الربا. فمثلا لو أن البيع اصطلح أهل القرية على أن يكون بعدد الأقلام، مثلا أعطني 20 قلما وأعطيك كيلو، ويقول الآخر أعطني 1000 قلم وأعطيك 20 كتابا، وهكذا، فنقول مدام القلم أصبح ثمنا يتداوله الناس كالأوراق النقدية يدخله الربا، وهكذا. هذا معنى مطلق الثمنية، يعني أصبح ثمن يتداوله الناس بينهم. والقسم الثاني البر والشعير تمر الملح، اتفقوا على أنه يدخلها الربا في هذه الأصناف الأربعة، فالبر يدخلها الربا مع الشعير. ثم اختلف العلماء هل يقاس عليها غيرها أم لا. الظاهرين لا يقاس عليها وتمسكوا بالنص كعادتهم، والجمهور على أنه يقاس عليها ما هو مثلها. ثم اختلف العلماء في العلة التي يجري فيها الربا في المطعومات الأربعة، فذهب الحنفية والحنابلة إلى أن العلة في ذلك الكيل، فكل ما كان مكيلا يدخله الربا سواء كان مأكولا أو غير مأكول، فعندهم يدخل الربا في الحناء حتى لو كان غير مأكول، ويدخل الربا في السنة وإن كان غير مأكول، ومن باب أولى يدخل فيما هو مكيل مثل كحب الرشاد والحبة السوداء والحلبة ونحو ذلك. وذهب الشافعية إلى أن العلة في ذلك الطعم مع الكيل، وذهب ابن القيم رحمه الله إلى أن العلة هي الطعم مع الكيل بشرط أن يكون مدخرا أو مقتاتا، فإذا كان غير مدخرا ولا يقتات فإنه لا يدخله الربا، فمثلا الموز لا يدخر يفسد فعنده لا يدخله الربا. ورجح ابن قدامة رحمه الله إلى أن العلة في ذلك هي الطعم مع الكيل، فكل ما كان مطعوما ومكالا يدخله الربا، ورجح ذلك شيخ الإسلام رحمه الله. وبناء عليه فالحنة لا يدخله الربا لأنه غير مطعوم، ويدخل الربا في الحلبة وحب الرشاد، ويدخل أيضا في ما كان مثله مثل الخوخ والمشمش إذا كان مكيلا، وهكذا سواء كان يدخر أو لا يدخر مثل العنب، إذا كان مكيلا على هذا القول يدخله الربا، فلا يباع كيلو عنب صاع من العنب بصاع من بصاعين من عنب مثله، وكذا على هذا القول لا يجوز أن يبيع صاعا من زيت بصاعين من زيت آخر لأنه مكيل ومطعوم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم. إذا اختلفت هذه الأجناس يعني جنس البر مع جنس الشعير يجوز التفاضل بشرط إذا كان يدا بيد، فإذا اختلفت العلة تمام من النقدين مع المطعومات فيجوز فيها التفاضل والنساء، يعني يجوز أن يشتري بكيلو ذهب بمئة كيلو تمر ولا يشترط التقابض الآن، هنا عندنا كيلو ذهب مقابل مئة كيلو تمر يجوز التفاضل ولا يشترط التقابض، وكذا وعليه فيجوز الشخص أن يذهب المزرعة ويقول أعطيني عشرين صاعا من التمر وأعطيك قيمتها في نهاية الشهر إذا خرج الراتب، فيجوز هنا التفاضل ولا يشترط التقابض. لماذا؟ لأن العلة اختلفت من ثمنية إلى سواء قلنا كيل أو قلنا العلة هي الادخار مع الطعم والاقتيات أو قلنا العلة الكيل مع الطعم، واضح؟ فإذا اختلف نفس الجنس، فإذا اختلفت في نفس العلة والجنس اختلف يجوز فيه التفاضل بشرط التقابض، مثل شخص يشتري عملة ألف ريال بثلاثة آلاف وسبعمائة وخمسين مثلا جنيه يصح، اختلفوا من ألف إلى ثلاثة آلاف يصح بشرط التقابض. وإذا كان الذهب فيها أنواع مثل عيار 18 وعيار 21 فيدخله الربا، فلا يجوز أن يبيع عيار كيلو وربع معيار 18 بكيلو عيار بكيلو ذهب عيار 24، وسيأتي تفصيل ذلك، يعني لأن العيار 18 يزيد عن عيار 24 بزيادة 333 جرام، فهذه الزيادة هي زيادة النحاس مع الذهب، يعني كان ذهب مغشوش فيقال كيلا. بما تخرص أتت رواية مسلم وأبي هريرة بخرصها تمرا، المراد بالخرص هنا التخمين وعدم اليقين في الكيل تماما، وإنما يخرص البائع والمشتري بأن يقول الرطب الذي في هذا النخل يساويه لو يبس وجف يساويه من التمر الكنيز عشرة أصواع تقريبا، فيخرص فيعطي المشتري صاحب المزرعة عشرة أصواع من التمر ثم يأخذ الرطب. واشترط بعض أهل العلم وهم الجمهور على أن الرطب لابد أن يكون على رؤوس النخل بمعنى لم يجذ بعد، فإن أخذ من رؤوس النخل ووضع في الأرض فلا تدخل في مسألة العراية، ولكن الصحيح أنها تدخل، وإنما جعلها رطبا للوصف الأغلب بأن

وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: اشتريت يوم خيبر قلادة ب12 دينارا فيها ذهب وخرز، ففصلتها فوجدت فيها أكثر من 12 دينارا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تباع حتى تفصل. رواه مسلم. ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان تحريم بيع الجنس الربوي في جنس مثله والجهالة في أحدهما بالوزن، لأنه سبق لكم حديث جابر رضي الله عنه أنه سلم نهى عن بيع الصبرة من التمر التي لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى بالتمر. هناك الجهالة في صنف واحد من ربويين من الربا في الكيل، وهنا في الوزن. لذلك ما أخبرناكم لو أن المصنف رحمه الله أخر حديث جابر وجعله بعد حديث معمر كان الترتيب أوضح. هناك حديث جابر تحريم البيع في الكيل إذا لم يعلم أحدهما، وهنا التحريم إذا كان في الوزن من الذهب أو الفضة. قال: اشتريت يوم خيبر، في بعض الروايات بعد غزوة خيبر، قلادة، القلادة ما يحيط بالعنق من ذهب أو غيره، ب12 دينارا، الدينار كما سبق لكم يساوي 4 جرامات وربع، اشتراها ب4 جرامات وربع من الذهب، يعني اشترى هذه القلادة ب51 جراما من الذهب. وقال: فيها ذهب وخرز. الخرز ما يكون بين الذهب في نفس الحلق، يعني الذهب ثم خرز سواء من خشب أو من نحاس أو من غيرهما، يعني يفصل حبة الذهب عن حبة غيره، يعني ذهب نحاس ذهب وهكذا. قال: فيها ذهب وخرز، يعني حبات الذهب مفصولة بخرز من نحاس أو غيره. قال: ففصلتها، يعني جعلت الذهب وحده وجعلت الخرز وحده، فوجدت الذهب أكثر من 12 دينارا، يعني أكثر من 81 جرام. فأراد فضالة رضي الله عنه أن يضيف إلى 81 جرام هذا الخرز ليكون أكثر في الوزن، ليشتري به ذهبا مماثلا، يعني 51 جرام مع خرز، يريد أن يشتري به 51 جرام ذهب مثلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تباع هذه القلادة التي فيها ذهب وخرز حتى تفصل. فيباع الذهب وحده ويوزن بعد وزنه، ويباع الخرز وحده إذا شاء صاحبه. رواه مسلم. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى: تحريم بيع الجنس الربوي بمثله إذا كان معلوما أحد السلعة ومجهولا وزن الآخر. فالذهب الذي فيه خرزات لا يعلم حقيقة وزن الذهب الحقيقي كم. المسألة الثانية: يدل هذا الحديث على أن الشخص إذا أراد أن يبيع ذهبا وبداخله فصوص من الألماس أو زبرجد أو اللؤلؤ، ويريد أن يشتريها أن يبيعها ويشتري بوزنها ذهبا، لا يجوز حتى تبعد هذه الخرزات، ثم يوزن الذهب وحده فيشترى بوزنه ذهبا مماثلا. المسألة الثالثة: دل هذا الحديث على بيع مسألة مد عجوة، وهو أن يبيع الربوي بربوي ويزيد مبلغا من غير جنس ربوي معه. مثال ذلك: لو أن شخصا أراد أن يشتري ذهب كيلو بكيلو، فقال البائع: أنا ما أبيع كيلو بكيلو، زدني مبلغا على هذا الذهب، فأعطاه جوالا ب1000 ريال، فهنا كيلو ذهب زائد جوال مقابل كيلو ذهب، هذا لا يجوز، وهي تسمى مسألة مد عجوة. المد يعني ربع الصاع، عجوة يعني التمر، يعني كيلو بكيلو، كيلو عجوة كيلو عجوة، يعني التمر عادي مع عجوة وأزيدك ربع مد مع هذه العجوة. ومثل ذلك أيضا: لو أن شخصا قال: أعطني هذا الذهب ب10,000 بوزن هذا الذهب الذي معي ب10,000 ريال، فقال بائع: لا، لابد تزيدني، لابد وأن تزيدني لعندي محل، فقال له: أنا أعطيك هذا الذهب وأعطيك جهاز كمبيوتر معه، فهنا زاد مع الربوي جنسا آخر، فلا يجوز لإغلاق باب الوسيلة إلى الربا والحيلة إليه. وهذا مذهب الشافعية ورواية عند الحنابلة. والحديث يدل عليه، لأن بيع الخرزات هي المد، هي مقابل المد، والذهب عجوة مع تمر آخر أو عجوة مع عجوة. وذهب شيخ الإسلام رحمه الله وهو مذهب الحنفية ورواية عند الحنابلة إلى جواز بيع مد عجوة، إلى بيع مسألة مد عجوة إذا لم يكن وسيلة وحيلة إلى الربا، لكن الحديث يدل على المن. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن الجارود. وعن عبد الله بن عامر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل، فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة، قال: فكنت آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة، رواه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات. ساق المصنف رحمه الله هذين الحديثين لبيان حكم بيع الحيوان بالحيوان مما هو من جنس واحد، يعني غنم بغنم، إبل بإبل، بقر ببقر، وهكذا. والمراد بالحيوان إذا أطلق عند أهل العلم أي الحيوان غير المذبوح أي الحي، وإذا أطلق حكم بيع اللحم باللحم يعني بعد أن يذبح ويسلخ. قالوا عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم بيع الحيوان بالحيوان، بيع تمر برطب، وهذا لا يجوز، ولم يرخص فيه إلا في العرايا كما سيأتي في الباب الذي يليه بإذن الله. فبيع تمر برطب خرصا لا يجوز بعد المعرفة، ولا يجوز أيضا تمر برطب لأنه بيع التمر غير معلوم برطب. قالوا: أن يبيعه كرما بزبيب كيلا، وأن يبيعه كرما أي عنبا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تقولوا للعنب كرما فإنما الكرم قلب المؤمن. لكن لعل ابن عمر رضي الله عنه لم يبلغه النهي عن تسمية العنب كرما. أن يبيعه زبيبا كيلا، يعني لو شخص عنده صاع من الزبيب لا يجوز أن يشتري به مساحة 10 متر في 10 متر مما يخرجه ثمرة العنب، لأنها مجهولة المقدار، وأيضا بيع زبيب بعنب لا يجوز، لا، فيدخل فيه الربا، ولابد أن يكون إما زبيب بزبيب أو عنب بعنب. قالوا: أن يبيعه زرعا بكيل طعام، يعني مراد بالزرع الحب مثل حب القمح أو حب الأرز أو الشعير، بكيل طعام، مثل أن يقول: عندي كيس من الأرز أريد أن من العام الماضي أريد أن أشتريه، أن أشتري منك هذا الحقل من الأرز بهذا الكيس، هذا لا يجوز لأنه لا يعلم مقدار ما في الحقل، والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل في الربا، فكما أننا لا نعلم مقدار ما في الحقل من الحب فإنه لا يجوز أن نشتريه بهذا المجهول، فحب بحب يدخله الربا. قال: نهى عن ذلك كله، يعني مما يدخله الربويات من التمر والعنب والحب وكذا المشمش والخوخ والزيتون ونحو ذلك مما يكال أو يوزن، فهذا يعد من الربا. وإذا كان من غير ما يدخله الربا فلا يجوز أيضا لوجود الغرر، مثل لو شخص قال: بعني ما في هذا الدرج من الجوالات وهي مجهولة، أو ما في هذا الكرتون من الجوالات ب10 جوالات معي خذها، نقول: لا يجوز، هذا بيع معلوم بمجهول، ولا نقول إنه ربا لأن الجوالات لا يدخلها الربا لأنها معدودة. وكذا لو قال شخص: أنا أشتري منك ما في هذا الكرتون من الكتب ب10 كتب معي، وهذا الكرتون الذي فيه الكتب كبير لا نعلم ما مقداره، فلا يجوز لوجود الغرر، ولا نقول ربا لعدم دخول الربا فيه، يعني قال متفق عليه. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اشتراء الرطب بالتمر فقال: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. فنهى عن ذلك، رواه الخمسة وصححه ابن المديني والترمذي وابن حبان والحاكم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان تحريم بيع الأصناف الربوية إذا كانت من جنس واحد متفاضلا، ومن أوجه التفاضل اليبس والرطوبة. والفرق بين حديث سعد هنا وحديث عبد الله بن عمر السابق الرطب بالتمر، التمر بالرطب، وهنا التمر بالرطب، أن حديث عبد الله بن عمر السابق الرطب على رؤوس النخل وهي المزابنة، أما هنا الرطب مقطوف ليس رؤوس النخل وإنما موجود على الأرض أو في مكان حفظه ونحو ذلك. فساق مصنف حديث سعد لبيان أن التحريم بين التمر والرطب في بيعهما سواء كان على النخل أو على غير النخل. لذلك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن اشتراء، يعني عن بيع الرطب بالتمر، يعني شخص يريد أن يشتري رطبا بتمر، والرطب هو الذي لا زال حديثا قطفه، أما التمر فهو الذي قد قدم في قطفه وهو الذي يسمى الكنيز ونحو ذلك. فقال أينقص الرطب إذا يبس؟ فقالوا نعم، فنهى عن ذلك كله. وقوله أينقص التمر الرطب إذا يبس ليس هذا السؤال معرفة واستفهام بينه معلوم، وإنما ليبين النبي عليه الصلاة والسلام العلة في تحريم بيع الرطب بالتمر وهو عدم التساوي. فشراء صاع من التمر بصاع من الرطب لا يجوز لوجود في الأصل التفاضل، لأن الرطب يكون فيه انتفاخ والتمر لا يكون فيه انتفاخ، فيكون عدد التمر حبات التمر في عدم الرطب أكثر من الرطب. لذلك هذا مثل الزبيب والعنب، ومثل الحب مع المطحون، ومثل اللحم المطبوخ مع الني وهكذا. قال فنهى عن ذلك كله، يعني نهى عن بيع التمر بالرطب أو ما في معناه مما يتغير إذا تأخر، ومثله أيضا التين اليابس بتين الرطب، أو الخوخ اليابس بالخوخ الرطب، أو المشمش اليابس بالرطب، وهكذا. فكل ما كان من جنس واحد يابسه ورطبه لا يباع بعضه ببعض من الرطب واليابس، فإذا اختلف الجنس لا بأس. فمثلا لو باع صاعا من التمر بصاع من الحب ما في بأس، ولو باع صاعا من الرطب بدقيق القمح ما في بأس، ولو باع صاعا من الرطب بصاع من الزبيب لا بأس لاختلاف الجنس، أما إذا كان الجنس واحدا فلا يجوز بيع اليابس منه بالرطب. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، يعني الدين بالدين، رواه إسحاق والبزار بإسناد ضعيف. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الكالئ بالكالئ، فسر ابن عمر رضي الله عنه معنى الكالئ بالكالئ يعني الدين بالدين، وسواء كان من جنس واحد أو من أجناس متنوعة. فإذا كان من جنس واحد فهو ربا، فإنه اشترط فيه التقابض، فلا يجوز بيع ذهب بذهب مؤجل، كيلو ذهب مثلا بكيلو ذهب مؤجل، ولا يجوز أن يباع كيلو ذهب نسيئة مؤجلا بكيلو ذهب كذلك مؤجل، فيدخل فيها الربا مع هذا الحديث كالب الكالب. وكذلك لا يجوز بيع دين بدين من مما لا يدخله من الأجناس التي لا يدخلها الربا. فمثلا لا يجوز أن يقول أبيعك بعني سيارتك التي سوف أستلمها بعد سنة بمئة ألف أسلمها لك بعد سنة، فعندنا السيارة ليست حاضرة غائبة نسيئة، وكذلك الثمن ليس حاضرا نسيئة، فلا يجوز بيع دين بدين سواء كان من جنس واحد يكون محرما وفيه الربا، وإذا كان من غير الأجناس الربوية يدخله التحريم لهذا الحديث ولا يدخله الربا. ومثل لو قال الشخص لآخر أنا أبيعك قلما بعد شهر وأعطيني قيمته إذا خرج مرتبك بعد شهر، هذا دين بدين لا يجوز. قال رواه إسحاق والبزار بإسناد ضعيف، الحديث سنده ضعيف لكن دل على ذلك الإجماع، كما قال أحمد قال الحديث لا يصح لكن دل على ذلك الإجماع، ومما ساق الإجماع الإمام أحمد وابن عبد البر والوزير بن هبيرة رحمهم الله في تحريم بيع الكالئ بالكالئ. أما إذا تأخر القبض وقدم الثمن فيجوز، لأن هذا سلم. فمثلا لو قال له وهكذا قياسا على مسألة العرائم. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع. متفق عليه. وفي رواية: وكان إذا سئل عن صلاحها قال: حتى تذهب عاهته. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي. قيل: وما زهوها؟ قال: تحمار وتصفار. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد. رواه الخمسة إلا النسائي، وصححه ابن حبان والحاكم. ساق المصنف رحمه الله حديث ابن عمر وحديث أنس مع روايته لبيان تحريم بيع الثمار قبل بدو صلاحها. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار، والمقصود بالثمار ما يخرجه النبات من ثمر، حتى يبدو، يعني حتى يظهر صلاحها. وصلاحها هذه كلمة مجملة يأتي تفسيرها في حديث أنس وفي رواية الأخرى لحديث ابن عمر. قال: نهى البائع والمبتاع، هذه الجملة تأكيد الجملة السابقة نهى عن بيع الثمار، ثم قال نهى البائع والمشتري لأنهما هما المقصودان بالعقد. قال: متفق عليه. وفي رواية: سئل، يعني ابن عمر، ما صلاحها؟ قال: حتى تذهب عاهتها. وفي رواية الأخرى الذي سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: حتى تذهب عاهتها. إذن لا يجوز بيع الثمار قبل بدو صلاحها إلا إذا ظهر لنا أمران اثنان. الأمر الأول: حتى تذهب عاهتها، يعني حتى تفارق الزمن الذي يحتمل وجود الآفة فيها. وأهل الزراعة يعلمون بأن إذا بدأ النضج في الثمار فبإذن الله قد عتقت من الأمراض التي قد تلحق بها، لذلك قال: حتى تذهب عاهتها. والشرط الثاني هو بدو الصلاح بالثمر، ذكر في حديث أنس قال: أنس رضي الله عنه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي. قيل: وما زهوها؟ في البخاري ومسلم قيل لأنس: ما زهوها؟ وعند النسائي سئل النبي صلى الله عليه وسلم: ما زهوها؟ قال: حتى تحمار أو تصفار، يعني حتى يظهر فيها بداية الحمرة بتغير لونها إلى الحمرة أو بتغير لونها إلى الصفرة، بعد مثلا أن كانت خضراء أو غير ذلك لم يظهر عليه أثر اللون. وفي لفظ: حتى تحمر أو تصفر، يعني الثمرة. قال: متفق عليه، واللفظ البخاري. هذا وهم المصنف رحمه الله، فإن البخاري لم يرد عنه أنه قال تحمار أو تصفار، بينما هذا لفظ لمسلم تحمار أو تصفار. فالشرط الثاني بدو الصلاح بتغير اللون من حمرة إلى صفرة أو من خضار إلى سواد ونحو ذلك، فهنا قال حتى تحمار أو تصفار. ثم قال: وفي رواية، ليبين أن هذا الحمرة والصفرة ليست في جميع الثمار، وإنما ما لونها أحمر، ما سيكون لونها أحمر أي ثمرة أو أصفر، لذلك قال: وفي رواية نهى عن بيع العنب حتى يسود، فهنا سواد، يعني تغير الثمرة إلى اللون التي يظهر عليها آثار النضج، وكل ثمرة يختلف لونها. قال: وعن الحب حتى يشتد، والمستمرات بيشتد يعني حتى يقوى بعد أن كان لينا رطبا، فالحب إذا اشتد يجوز بيعه حتى ولو لم يكتمل كمال نموه. إذا اشتد الحب أول، الحب الأرز أو الشعير يكون أخضر، ثم بعد ذلك إذا قطع عنه الماء ييبس، فإذا يبس حين ذاك يجوز بيعه، لذلك قال: وعن بيع الحب حتى يشتد. وكذا كل ثمرة بتغير لونها، فمثلا من أنواع العنب يكون أخضر ويؤكل أخضر، إذا تموه حلوا حين ذاك يجوز بيعه، وإذا كان أخضر ثم أسود ننتظر حتى يسود، وإذا كانت ثمرة النخل مثلا خضراء ثم تتحول إلى أصفر ننظرها حتى يبدأ فيها التحول إلى الأصفر وهكذا. وإذا كان الشخص عنده بستان فيه نخل وفيه مثلا رمان، فإذا ظهرت علامة من علامات بدو الصلاح في الرمان فيجوز بيع جميع أشجاره ببدو واحدة ولا يشترط الجميع، لأن معنى ذلك قد تجاوزت الآفة. وإذا ولا نقول يجوز له بيع النخل لأن بدو الصلاح ظهر في الرمان، وإنما كل جنس ثمرة على حدة. فإذا قيل ما الحكمة من تحريم بيع الثمر قبل بدو صلاحه؟ لأنه قد تلحق الآفة، وإذا لحقته الآفة يتضرر بذلك الشراء المشتري وتحصل خصومة بين الطرفين. فحتى نتحقق من أن الثمرة بإذن الله صالحة للبيع لا نبيعها إلا إذا ظهرت علامات صلاح بيعها. قال رواه الخمسة للنسائي وصحب الحبان والحاكم، والحديث صحيح. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق. رواه مسلم. وفي رواية له أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان حكم وضع الجوائح. قال: وعن جابر رضي الله عنه وسلم قال: لو بعت من أخيك، من بمعنى على، يعني لو بعت على أخيك تمرا فأصابته جائحة. هنا ذكر التمر، والرواية الأخرى أمر المسلم بوضع الجوائح، يعني سواء كان تمرا أو غير تمر كما سيأتي. لو بعت من أخيك تمرا فأصابته جائحة، الجائحة هي الآفة التي تصيب الثمار، والمقصود بالآفة الآفة السماوية التي لا صنع للآدمي فيها، مثل المطر أو البرد أو الصاعقة تصيب الثمر أو الريح تذهب بالثمر ونحو ذلك. قال: فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، يعني من هذا المال. وصورة هذه المسألة أن يأتي شخص إلى صاحب المزرعة فيقول له، أن يأتي فيقول له: أريد أن أشتري منك هذا الرطب الذي على النخل، فيقول: أنا أبيعك إياه ب50,000 ريال. فيعطيه 50,000 ريال ويقول: إن شاء الله غدا سوف أتي وأصرم هذا النخل. فأتى في الليل مطر شديد فأفسد هذا التمر، فلا يجوز لصاحب المزرعة أن يأخذ هذا المال، بل يعيده إلى صاحبه، لأن المشتري لم يستفد من هذا الثمر شيئا. فإذا قيل: لماذا نعطي المشتري حقه وقد تم البيع؟ نقول: لأن القبض بالتخلية ليس قبضا تاما، لأن صاحب المزرعة قال: هذا التمر خذه، فكونه خلى بينه وبين التمر ليس قبضا تاما، وإنما القبض التام أن يأخذ المشتري هذا التمر. فإذا أخذ المشتري هذا التمر من رؤوس النخل ثم بعد ذلك أصابته جائحة، فلا يعيد البائع المبلغ للمشتري، لأنه قد قبضه قبضا تاما. فإذا قيل: لماذا؟ أقول لك: هذا عيار 18، يعني ليس صافيا، وفي كل كيلو 333 جرام، وعيار 21 في كل كيلو 142 جرام زيادة. لكن لو كان الذهب مثلا، لو عندنا عيار سميناه عيار 10، اسمه ذهب لكن ليس بذهب، نحاس ومصبوغ بالذهب بلون الذهب وليس بذهب، فيجوز أن نشتري به من الذهب 24 بزيادة، لأن العلة هنا اختلفت، مثلا بنحاس بذهب ولو سمي ذهبا. ثم قال رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل، والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فهو ربا. رواه مسلم. ذكر المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة هنا لبيان في المعيار الشرعي في النقدين، وهو الوزن، فلا ينقل إلى وزن آخر مثل الكيل. فقال: الذهب بالذهب، يعني بيعوا الذهب بذهب بشرط، وزنا بوزن، كيلو بكيلو، مثلا بمثل، تأكيد كيلو بكيلو، مع اشتراط التقابض كما في حديث عبادة. فكان يقول أن المعيار في النقد في الذهب هو الوزن وليس الكيل. والوزن، الفرق بين الوزن والكيل أن الوزن هو لمعرفة مقدار خفة وثقل الموزون، أما الكيل فلمعرفة الحجم. وجميع المطعوم وجميع المائعات معيارها الكيل وليس الوزن. لأنها دق. قال والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل، فالمعيار فيها الوزن وليس بالكيل. يعني ما تذهب تقول البائع أعطني كيلو، أعطني صاعا من الذهب، لأنك لا تريد منه حجم الذهب هذا، وإنما تريد كم يزن. فالوزن سواء كان بالكيلو أو بما هو محدد به مثلها فيجوز، أما أن يوضع كالصاع لا. قال فمن زاد أو استزاد، يعني فمن زاد عن كيلو ذهب بكيلو ذهب زاد برغبته، أو استزاد طلبا يزيد زدني، فهو ربا، وكل ذلك تحذير من الزيادة في ما يدخله الربا. يعني الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.